شغلي في الصحراء في أحد بلدان الخليج ولم أجد مسجدا، وكنت أصلي الجمعة وراء التلفاز. لا تجب عليك الجمعة حينئذ يا عيد.